من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود بالسؤال ليقبل خبره. والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، فإنه لو استدل بفرد معين لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه ممن انتقد على بعض العلماء حيث استدل في المسألة بأخبار الآحاد، وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها، لجواز أن يكون المقداد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدي بحضرة علي، فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه يسأل عن المدي بحضرة علي رضي الله عنه أن يذكر أنه هو السائل. نعم، إن وجدت رواية تصرح بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة. وعاشرها، قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز أن يقع بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، وفي هذا التوقف نظر. وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة. وحادي عشرها، اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر منه، فإن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. وثاني عشرها، الفرج ها هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم عنه انتقاد الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبر من الرجل والمرأة. والشافعية رحمهم الله استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله من مس فرجه، فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. الحديث الثاني، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيء المشار إليه هو الحركة التي يظن بها أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن الفقهاء متفقون على العمل بهذه القاعدة، لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة، فالشافعي رحمه الله عمل الأصل السابق وهو الطهارة، واطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة، ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة وراء أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في أعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا، وبعض أصحاب مالك اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطلاحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها، على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع،

فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة ووقت الاستعاذة. الوجه الثاني يقال كان يفعل كذا، بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته، كما يقال كان فلان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، وقولها من الجنابة في من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية، من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له. الوجه الرابع قولها غسل يديه، هذا الغسل هو المسنون قبل إدخال اليدين في الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. الوجه الخامس قولها وتوضأ وضوءه للصلاة يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، ولا شك في ذلك. نعم، يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة ويكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. فقد يقول قائل قولها وضوءه للصلاة مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة، لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه لأنه يقتضي تغير المشبه والمشبه به. فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغير، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين، أحدهما أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير الوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة. الثاني لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. الوجه الثالث قولها ثم يخلل بيديه شعره، التخليل هاهنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بالأصابع مبلولة بغير نقل الماء، وأشار إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، فقال هذا القائل نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل ماء. قال وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا، قال باب تخليل الجنوب رأسه، وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه، فقالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحفي عليه ثلاثة. قال فهذا بين في التخليل بالماء، انتهى كلامه. وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس. الوجه السابع قولها حتى إذا ظن، يمكن أن يكون الظن هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر، ولولا احتمال قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم، فإنه حينئذ يكون مكتفا به، أي لري البشرة، فإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا. وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، تقول رويت من الماء بالكسر أروى بالفتح ريا وريا وروي وأرويته أنا. وقولها بشرته، البشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يصل الماء إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. وقولها أفاض الماء، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. وقولها على سائر جسده أي بقيته، فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن تستعمل بمعنى البقية.

وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، وقيل معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيي من الحق. وأقول أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحي ممتنع من فعل ما يستحيي منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا عن على أنه يجزم بإرادة معين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. وأما قولهم معناه أن سنة الله وشرعه أن لا يستحي من الحق، فليس فيه تحرير بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله. فإن أسنده إلى الله تعالى فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله فكيف نفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان؟ والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل. الوجه الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق ها هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن تقتدي بفعل الله عز وجل في ذلك، وتذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. الوجه الخامس الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حالما بفتح اللام واحتلم واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا. الوجه السادس قوله هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لا تم أصل المعنى. الوجه السابع الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهو ندرة بروز الماء منها. الوجه الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله إذا رأت الماء. الوجه العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله احتلمت، فإن قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا، فلما سألتها على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وكانت لفظ احتلمت عامة خصص الحكم بما إذا لو رأت الماء. أما لو حملنا لفظها احتلمت على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه، ويحتمل أن يكون الإنزال الذي به يحصل الاحتلام عرفا على قسمين، تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا، فيكون قوله عليه السلام إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة زائلة ليست لمجرد التوكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة، ولا يوقف على البروز إلى الظاهر، فإن صح ذلك فتكون رؤية بمعنى العلم ها هنا، أي إذا علمت نزول الماء والله أعلم. وأم سلمة رضي الله عنها المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، وأم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة يقال لها الغميصاء، ويقال لها الرميصاء أيضا، اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة والله أعلم. الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، فقال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته، والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته، فقال مالك يغسل رطبه ويابسه، وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه. أما مالك رحمه الله فعمل بالقياس في الحكمين، يعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه، أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة والمني منها فليكن نجسا، وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، أي من الأحداث الموجبة للطهارة، وثالثها أنه يجري في مجرى البول فيتنجس. وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد يلحق بالأعم الأغلب. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب، ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا واطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب، رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة، فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. وأما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في فرك اليابس فرآه دليلا على الطهارة، فإنه لو كان نجسا لما اكتفي فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك. وهذا الحديث مخالف ظاهره لما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء، وفيه بعد لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، فهذا تصريح بيبسه. وأيضا ففي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، شك الراوي. وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتضي اختلافهما، والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما جاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم تره نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكا بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه، وعني بالقرائن النضح لما لم يرى وقولها إنما كان يجزئك، ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك فقال هذا يدل على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة. ولا يقال إذا حملتم الفرك على ثوب غير الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك، لأننا نقول فائدته بيان جواز لباس الثوب النجس في غير حالة الصلاة، وهذه الطريقة قد تمشي لو لم تأتي رواية صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه، فأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه قد ورد بالواو وبثم أيضا في هذا الحديث، فإن كان حديثا واحدا وألفاظه مختلفة والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها، وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله. واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه، فتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل، فما ترجح منهما عمل به، لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الأحاديث تنفي هذا الاحتمال، فإذ ذاك يقوى العمل به وينظر إلى الراجح منه ومن تلك القرائن أو من القياس. وقد استعمل في هذا الحديث لفظة الجنابة بإزاء المني، وقد ذكرنا أنها تستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج، والله أعلم.